حبيبي اللي حبيبي ما قولي نرجع سوا بعدك ببالي وبعدك يا غالي حرم علي الهوى وينك حبيبي اللي حبيبي ما قولي نرجع سوا بعدك ببالي وبعدك يا غالي حرم علي الهوى غريب هالدنيا غريبي بتنساني وبتبقى حبيبي يا ويلي ما عم بقدر انسى لحالي عم بسأل حالي ما قولي تتركني لحالي كيف بدي اتحمل حالي بلا اللي كيف بنسى هوا صعبي بلاك حبيبي انسى كيف حب الوحيد صعبي اكيد بعده قلبي معه قلبي اللي حبه بعده بحبه هو ما فرقت معه كيف التقينا كيف افترقنا كيف بعده قلبي معه قلبي اللي حبه بعده بحبه هو ما فرقت معه غريبة هالدنيا